الهدية هي دليل على الحب وصفاء القلوب، هي إشعار بالتقدير والاحترام، لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وقبلها، قبلها من المسلمين وقبلها من الكافرين، وقبلها من الرجال وقبلها من النساء، وحث عليه الصلاة والسلام على التهادي وعلى قبول الهدايا.